يشوع الأصحاح 18. واجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلو، ونصبوا هناك خيمة الاجتماع، وأخضعت الأرض قدامهم، وبقي من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم 7 أسباط. فقال يشوع لبني إسرائيل: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله آبائكم؟ هاتوا 3 رجال من كل سبط فأرسلهم، فيقوموا ويسيروا في الأرض ويكتبوها بحسب أنصبتهم، ثم يأتوا إلي، وليقسموها إلى 7 أقسام. فيقيم يهوذا على تخمه من الجنوب، ويقيم بيت يوسف على تخمهم من الشمال، وأنتم تكتبون الأرض 7 أقسام، ثم تأتون إلي هنا، فألقي لكم قرعة هاهنا أمام الرب إلهنا، لأنه ليس للاويين قسم في وسطكم، لأن كهانوت الرب هو نصيبهم. وجادوا ورؤوبين ونصف سبط منسى قد أخذوا نصيبهم في عبر الأردن نحو الشروق الذي أعطاهم إياه موسى عبد الرب. فقام الرجال وذهبوا، وأوصى يشوع الذاهبين لكتابة الأرض قائلا: اذهبوا وسيروا في الأرض واكتبوها، ثم ارجعوا إلي فألقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلو. فسار الرجال وعبروا في الأرض وكتبوها حسب المدن 7 أقسام في سفر، ثم جاءوا إلى يشوع إلى المحلة في شيلو، فألقى لهم يشوع قرعة في شيلوها أمام الرب، وهناك قسم يشوع الأرض لبني إسرائيل حسب فرقهم. وطلعت قرعة سبط بني بنيامين حسب عشائرهم، وخرج تخم قرعتهم بين بني يهوذا وبني يوسف. وكان تخمهم من جهة الشمال من الأردن، وصعد التخم إلى جانب أريحا من الشمال، وصعد في الجبل غربا، وكانت مخارجه عند برية بيت آون. وعبر التخم من هناك إلى لوز، إلى جانب لوز الجنوبي، هي بيت إيل، ونزل التخم إلى عطاروت إدار على الجبل الذي إلى جنوب بيت حورون السفلى. وامتد التخم ودار إلى جهة الغرب جنوبا من الجبل الذي مقابل بيت حورون جنوبا، وكانت مخارجه عند قرية بعل، هي قرية يعاريم، مدينة لبني يهوذا. هذه هي جهة الغرب. وجهة الجنوب هي أقصى قرية يعاريم، وخرج التخم غربا وخرج إلى منبع مياه نفتوح، ونزل التخم إلى طرف الجبل الذي مقابل وادي ابن هنوم الذي في وادي الرفائيين شمالا، ونزل إلى وادي هنوم إلى جانب اليابوسيين من الجنوب، ونزل إلى عين روجل، وامتد من الشمال وخرج إلى عين شمس، وخرج إلى جليلوت التي مقابل عقبة أدميم، ونزل إلى حجر بوهن بن رؤوبين، وعبر إلى الكتف مقابل العربة شمالا، ونزل إلى العربة، وعبر التخم إلى جانب بيت حجلة شمالا، وكانت مخارج التخم عند لسان بحر الملح شمالا إلى طرف الأردن جنوبا. هذا هو تخم الجنوب، والأردن يتخمه من جهة الشرق. فهذا هو نصيب بني بنيامين مع تخومه مستديرا حسب عشائرهم. وكانت مدن سبط بني بنيامين حسب عشائرهم أريحا وبيت حجلة ووادي قصيص، وبيت العربة وسمارايم وبيت إيل، والعويم والفارة وعفرة، وكفر العموني والعفني وجبع 16 مدينة مع ضياعها، جبعون والرامة وبئيروت والمصفات والكفيرة والموصة وراقم ويرفئيل وترالة وصيلع وآلف واليابوسية، هي أورشليم وجبعة وقرية 14 مدينة مع ضياعها. هذا هو نصيب بني بنيامين حسب عشائرهم.